ثم بدر الموعدي، هذه بدر الثالثة، بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الثالثة. قال وبعدها الأحزاب. بدر الثالثة خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال وبدر الآخرة بعد أحد في شعبان، بعد أحد قال جاء أبو سفيان وقال وتوعد النبي بالخروج له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم له بعد في شهر شعبان من السنة الرابعة، إلا أن أبا سفيان بعدما وعد النبي صلى الله عليه وسلم فر هاربا خائفا، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ولم يجد أحدا فعاد صلى الله عليه وسلم. هذا يتسمى بدرا الثالثة أو بدرا الآخرة. قال ثم بدر الموعدي وبعدها الأحزاب فاسمع وعدني. بعد هذه السنة جاءت غزوة الأحزاب. لماذا سميت غزوة الأحزاب؟ لتحزب المشركين، تحزب أهل مكة، المشرك مكة وقبائل العرب واليهود كلهم تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله. ومعروفة غزوة الأحزاب أن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم عندما ألقى الرعب في قلوب هؤلاء المتحزبين وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها، فأيده عز وجل بانتصاره على هؤلاء.